ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله يا النبي وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات عليك. الله أكبر. جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها تحيتهم فيها سلام. الله أكبر. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله أكبر. أصلها ثابت وفرعها في السماء. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت نثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ويضل الله الظالمين. يا سلام يا صلاة النبي. حاجة جميلة جدا. ويفعل الله ما يشاء. الله الله انك قادر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الأبرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيلك. قل تمتعوا فإن مصيركم Mm-hmm. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة والله العظيم يا رب. الله يستر معاك في حق المصطفى يا رب. يا امير انت والله العظيم انت طول عمرك شربان. صل على النبي. الله الذي خلق السماوات والأرض. قادر قادر قادر يا قادر الله يفتح عليك يا رب يا رب يا رب. ايه هو ده نبي عم الله مولانا متحرمين ايه حاجات كتير قوي ربنا يكرمك يا عين الله الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري. الله الله الله الله وأنزل من السماء إماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم لتجري في البحر بأمري. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر داهبين وسخر لكم النار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار Thank you.

انت معروف يا عم والله العظيم طول عمرك طول عمرك معروف والله ربنا ليقيموا الصلاة كمان مرة والنبي الرجل اللي جاي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كل مرة جديد يا حاجة الجن الجن طلع بكده في بقي على طول على طول على طول على طول كده يعني اقوم واشتغل واخلي في طبقه ربنا ومن عفاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم لعلهم يشكرون ربنا Yeah.

الله يفتح عليك ربنا يخليك لي يا رب النبي ما تحرمني اقرب عليك يا انت عارف طالب يا ماما يا حبيب انت يا سيدنا رجينا يا سيدي ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا جدعان فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا رب يا حبيب انت والله العظيم ربنا انك تعلم ما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن يا سلام ربنا إنك تعلم ديك العافيه ديك الصحه ايه عليك الصبر والنعمه يا رب ديك العافيه ديك الصحه الطرب عارف حقك يا سعد يا عيني النبي دلت يا روحي يا روحي وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم الدنيا لا فيش الدنيا في العالم الله يا صلاة النبي الله يا صلاة النبي وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله صلاة ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الله يا عيني يا رب ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس هذا وليذكر أولو الألباب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب صدق الله كل سنة يا